خايف من العرب، خايف من المسلمين، أرس قبل كده كذا مرة، اتغلب كذا مرة، فقال له تبعد. فقال فجلست فترجم لي قوله. قال له ايه بقى؟ قال يا معشر العرب، ده كلام البندزكان اللي هو زعيم الفرس، بيقول له يا معشر العرب انكم كنتم اطول الناس جوعا. هو ايه اللي حصل؟ انتوا ازاي كسبتونا كده؟ مستغرب هو. فبيقول له ده انت، احنا معلوماتنا عنكم ضايعه، انتوا ضياع تام، انتوا اضيع الامم اللي موجوده حوالينا. فبيقول انكم كنتم اطول الناس جوعا، مش انت تاكلوا، واعظم الناس شقاء، واكثر الناس قذرا. يعني احنا ما بنقدرش نحط ايدينا في ايديكم. اكثر الناس قذرا وابعد الناس دارا، عايشين في اعماق الصحراء، الحضاره فوق عندنا هنا في فارس وفي الروم، انتوا فين؟ انتوا ابعد الناس دارا وابعده من كل خير، مفيش اي حاجه حلوه عندكم. وما كان منعني ان امر الاساور حولي، الاساور اللي هم حمال الاسهم اللي بيضربوا بالرماح وبالاسهم حولي، ان ينتظموكم بالنشاب، النشاب اللي هي السهم. انا منعت الناس ان يضربوكم بالاسهم الا تنجسا بجيفكم. انا مش عايز انجس السهم بتاعي. ايه الكلام ده؟ ده مش كلام مع رسول ابدا، واحد مجنون، واحد عنده مريض، مريض بمرض العظمة ومش واخد باله ان الدنيا اتغيرت، بس بيحاول يهز المغيرة بن شعبة من جوه، حاول يكسره على امل بحرب نفسية، ان انتوا تحت قوي احنا فوق قوي، وضعنا زي ما انت شايف ملك واموال وذهب وحراب واعداد من الجيوش و وانتوا مين؟ انت ما تنساش نفسك. ده الحرب النفسية بتاعت الراجل الفارسي. فإن تذهبوا نخلي عنكم، خلاص لو أنت قررت تمشي خلاص هنسيبكم تمشوا. يا سلام، ما شاء الله عليك. وإن تأبوا نريكم مصارعكم. كملت الحرب هتشوف مصارعكم القتل. قال المغيرة فحمدت الله وأثنيت عليه، إن الحمد لله نحمده ونستعينه، قال مقدمة الحمد، وأثنيت عليه وقلت والله ما أخطأت من صفتنا ونعتنا شيئا، إن كنا لأبعد الناس دارا وأشد الناس جوعا وأعظم الناس شقاء وأبعد الناس من كل خير. صح زي ما انت قلت، لكن حصل تغير كبير جدا جدا عندنا، حتى بعث الله إلينا رسولا. الله أكبر، شوف نقطة الانتقال الواضحة جدا في ذهن المغيرة بن شعبة اللي بيحاول يوصلها للفارسي وللرومي والأهل الدنيا كلها، اللي فرق معانا لا أصل ولا مال ولا قبيلة ولا بلد ولا إمكانيات، اللي فرق معانا إن فينا رسول بعث صلى الله عليه وسلم، فوعدنا النصر في الدنيا والجنة في الآخرة، فلم نزل نتعرف من ربنا مذ جاءنا رسولنا على الفلج والنصر، الفلج يعني الفوز والنصر، حتى أتيناكم، وإن والله نرى لكم ملكا وعيشا لا نرجع إلى الشقاء بعده أبدا حتى نغلبكم على ما في أيديكم. يعني شفنا الحمد لله عندكم عز كتير، مش هنرجع لما ناخده. فارتعب العلش، فارتعب الرجل الفارسي، رد فعله إيه؟ ورد فعل المغيرة بن شعبة على الحوار اللي دار ايه؟ يا ترى هيعمل ايه؟ هيكرر الحرب؟ هيكرر عدم الحرب؟ ماذا سيفعل المسلمون في هذه الموقعة الفاصلة؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.